عشان ايه نسمع كده ونحسب ونفتح عليه بعضكم على بعض في الرسول. Oh, وهو على صراط Yeah.

ألم يروا إلى يا حبيبي.